هنا اللام أتي بها للتعدية لكي يتعدى الفعل إلى مفعوله، هي كالجسر، لأنكم درستم في الجمل الفعلية أنها تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. فاللازم الفعل اللازم هو الذي لا يحتاج إلى مفعول، تقول جاء زيد وذهب عمرو. وأما الفعل المتعدي فهو الذي يفتقر إلى مفعوله، والجملة المتعدية أو الفعل المتعدي إلى مفعوله ينقسم إلى قسمين: متعد بنفسه ومتعد بواسطة. ولا شك أن الذي يتعدى بنفسه أقوى، أما الذي يتعدى بواسطة فإسناده نازل لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة. فالمتعدي بنفسه مثل أكرمت عمرا، فهنا عمرو الفعل أكرم تسلط على عمرو بغير واسطة. والمتعدي بواسطة كحروف الجر تتخذ وسائل، تقول ذهبت إلى زيد. هنا الجار المجرور في الحقيقة مفعول به، لأن زيدا هو المذهوب إليه، فتعدى المفعول الفعل تسلط عليه بواسطة الحرف. فكذلك قوله للملائكة تسلط الفعل الأمر، وإذ قلنا للملائكة تسلط القول إليهم بواسطة الحرف. إذن قوله اللام في للملائكة حرف جر جلب لغرض التعدية ليتعدى الفعل إليه. وقوله للملائكة التي في الملائكة الملائكة، هذه الجنسية الاستغراقية، وال في الحقيقة التي في لغة العرب عند عامة أهل اللغة وجماهير أهل الأصول أنها تنقسم إلى قسمين: العهد الجنسية وال العهدية. وال الجنسية تنقسم إلى قسمين، وال العهدية ثلاثة أقسام. ال تنقسم إلى قسمين رئيسيين: الجنسية والعهدية. والجنسية قسيمة العهدية أيضا تنقسم إلى قسمين: جنسية استغراقية وجنسية عمومية. ونضرب لكم مثل لكل واحدة منهما. أما الجنسية الاستغراقية فهي التي تتناول جميع أفراد الجنس، تتناول جميع أفراد الجنس كثير، كهذه التي معنا: وإذ قلنا للملائكة، يعني جميع الملائكة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان في خسر إلا من استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد ذكر النحاة لها علامة، وهي أن يكون أو أن يصح أن يحل محلها كل، فإذا صح أن يحل محلها كل فهي جنسية استغراقية. وإذ قلنا لكل الملائكة، إذا حل محل اللام أو أل كل. والعصر إن كل إنسان لفي خسر. أما الجنسية العمومية فهي لا تتناول أفراد الجنس، بل تشمل الجنس بعمومه لا بأفراده، وقد مثل له النحاة بمثال درجوا عليه واشتهر عندهم، وهو الرجال خير من النساء. فهذه الرجال ألف الرجال ليس المراد بها الجنس الاستغراقي، هي جنسية لكنها عمومية، يعني ليس معنى هذا أن كل رجل خير من كل امرأة، بل يوجد من النساء من هي تعدل آلاف الرجال وتفضلهم. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خير من رجال كثير، وفي كل زمان توجد امرأة خير من آلاف الرجال، لأن هنا القصد من الخيرية هي العموم وليس أفراد الجنس، فليس كل واحد قائم مقام الآخر أو مقابل له. أما الجنسية العهدية، أما العهدية فهي أيضا قلنا لكم تنقسم إلى ثلاث أقسام: عهد ذكري، وعهد ذهني، وعهد حضوري. العهد الذكري وتعريفه أو تعريفها، وهي التي يكون مدخولها مذكورا في الكلام. العهدية الذكرية هي التي يكون مدخولها مذكورا في الكلام، يعني الاسم الذي دخلت عليه تقدم في أول الكلام. وهذا مثل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قوله فعصى فرعون الرسول، هذه العهدية الذكرية، لأن كلمة رسول قد تقدمت فتسمى العهدية الذكرية. وأما العهدية الذهنية فهي التي يكون مدخولها معهودا في ذهن المخاطب، فهي التي يكون مدخولها معهودا في ذهن المخاطب وليس مذكورا في الكلام، كقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أل في الكتاب هذه عهدية ذهنية، لأن الكتاب معروف أنه القرآن ولم يتقدم له ذكر، لكن المخاطبين يعلمون أن المراد به هو القرآن، فسمت ذهنية لأن مدخولها معهود في ذهن المخاطب ولم يسبق له ذكر في سياق الكلام. أما العهدية الحضورية فهي التي يكون مدخولها حالا حاضرة وزمنا واقعا، هي التي يكون مدخولها حالا حاضرة وزمنا واقعا، كالتي في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أحل لكم الطيبات. فألف اليوم هذه العهدية حضورية، لأن المراد بهذا اليوم هو الحال والزمن الذي نزلت فيه هذه الآية لا قبله. إذن التي معنا في الآية في قوله: وإذ قلنا للملائكة، المراد بها الجنسية الاستغراقية. قد تقول: ماذا نستفيد من هذا؟ جنسية ولا ما جنسية؟ هذه ما نستفيد من شيء. لا، هذا هو الذي سينبني عليه إشكال، وذلك أن اختلف في الملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم، فذهب بعض المفسرين أن المراد بالملائكة جبريل وميكائيل فقط، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالملائكة الذين أمروا بالسجود لآدم حملة العرش، وذهب آخرون إلى أن المراد بهم الكروبيون. وذهب آخرون إلى أن المراد بهم الملائكة المقربون، وقيل أهل السماء الدنيا، وقيل ملائكة السماء دون ملائكة الأرض. ولكن إذا علمت وعرفت أن أل هنا في الآية هي التي للجنسية الاستغراقية، فإنه يندحر الإشكال وينقطع دابره، مع ما صرح الله به عز وجل بقوله وإن الملائكة، قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فلا مجال للنزاع بعد التصريح باللام، وهذا تصريح بمعنى اللام في قوله للملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. أربعة أدلة. قال الملائكة كلهم وأجمعون وإلا إبليس، وهذه أربعة الأدلة كلها قاطعة في أن المراد بملائكة جنس الملائكة وليس ملائكة مخصوصين، فأل للجنس الاستغراقي وليس للعهد كما سمعتم في الأقوال المتقدمة. والملائكة هم عباد من عباد الله المكرمين، خلقوا من نور، خلقهم عز وجل لعبادته وطاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مطهرون من الشهوات والشبهات، خلقهم الله عز وجل لعبادته. وأفضلهم جبريل صلى الله عليه وسلم. ولما خلق الله عز وجل السماء وخلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، فلما فرغ جل وعلا من خلق السماوات والأرض خلق للأرض خلقا فأسكنهم فيها، وخلق للسماء خلقا فأسكنهم فيها، فجعل الخلق المقربين منه مطهرين لا يعصونه بل بأمره يعملون، فخلق الملائكة وأسكنهم السماوات، وخلق الجن وأسكنهم الأرض، لكن الجن أفسدوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضا، فأراد عز وجل أن يطهر الأرض منهم ويخلق خلقا أكرم منهم، فبعث إليهم الملائكة فقاتلتهم الملائكة وطردتهم إلى أطراف الأرض وقمم الجبال كما صح عن عباس رضي الله عنهما. فلما طردوهم قال عز وجل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني بدل من هؤلاء الذين أفسدوا، يعني خليفة من الجن، والخليفة هو من يخلف غيره ويحل محل غيره، سموا خليفة لأنهم بدل من الجن المفسدين والجن. فخلق عز وجل آدم، لكن الملائكة استغربوا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ظنوا أن المخلوق الجديد سيكون كالجن في الإفساد في الأرض وتخريب عامرها، وقالوا في الاستشكال الذي طرحوه على رب العالمين جل وعلا إذا كان الغرض العبادة فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نحن نقوم بالمهمة من تسبيحك وتقديسك وعبادتك، لكنه عز وجل قد أقنعهم سبحانه وتعالى بقوله إني أعلم ما لا تعلمون فأسكتهم، لأنه يعلم من المصالح والمقاصد العظيمة التي ستنتج عن هذا المخلوق الجديد. فخلق آدم من طين. وأما الجن فقد صرها عز وجل في قوله: والجان خلقناه من قبل من نار السموم، يعني من قبل آدم. وأبو الجن هو الجان، الجان هو أبو الجن، لأن الله صرح في آية الحجر بأنه أبوه، قال: والجان خلقناه بضمير الإفراد الدال على أن الجان اسم مفرد وليس اسم جنس كما ذهب إليه بعض المفسرين. فالجان خلقوا من مارج من نار، والمارج هو لهب النار ولسانها المختلط. فمن نظر منكم إلى لسان النار وهو يضطرب يجد لسانها يتكون من ألوان مختلفة من الأحمر والأخضر والأصفر والأزرق، فهي ألوان مختلط بعضها ببعض، لأن مادة مرج في اللغة العربية معناها الاختلاط. قال عز وجل: فهم في أمر مريج، أي مختلط. وسميت البساتين مروج، اختلاط الأشجار وتداخلها فيها. وقال عز وجل في ذكر خلق الجن أنه خلقهم من مارج من نار، أي من لسان النار الملتهب المختلط من ألوان شتى. فلما كان هذا أصل خلقهم من لسان النار صار لهم القدرة على التشكل والتلون بألوان وأشكال مختلفة بناء على أصلهم الذي خلقوا منه. أما آدم فقد خلقه عز وجل من طين كما صرح بذلك في آيات معدودات. ومن الإسرائيليات المذكورة في كتب التفاسير أن الله عز وجل حينما أراد خلق آدم بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بقبضة منها. فلما دنا جبريل إلى الأرض وهم بأخذ القبضة قالت: أعوذ بالله منك، فرجع ولم يأخذ. فلما صعد إلى الله جل وعلا قال: أين ما أمرتك به؟ قال: إنها قد استعادت منك استعادت بك فأعدتها. فبعث ميكائيل فصنع كما صنع جبريل ورجع. فبعث عزرائيل، فلما دنا عزرائيل لأخذ القبضة قالت: أعوذ بالله منك، قال: إني مأمور، فقبض ولم يلتفت إلى استعادتها. فلما أتاه بالقبضة قال عز وجل: أنت تصلح لقبض أرواح ذريته، لأنه ليس فيك رحمة كما صنع جبريل وميكائيل. وعزرائيل اسم لملك الموت في كتب بني إسرائيل. والحاصل أن الله عز وجل خلق آدم من طين. ويستشكل كثير ممن لا نظر له ولا خبرة عنده بما جاء في القرآن من ذكر المواد المختلفة التي خلق آدم منها، فتارة ذكر أنه خلق من تراب، وتارة ذكر أنه خلق من طين، وتارة ذكر أنه خلق من صلصال كالفخار. وهذا تناقض لا ندري من أيها خلق، إلا أن هذا ليس من التناقض والتعارض في شيء، بل هذا ذكر لأطوار خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذه أطوار خلق الأصل، لأن أصل آدم من طين. قال عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فأول خلق الله عز وجل لآدم من تراب، هذا الطور الأول. والتراب إذا مزج بالماء صار طينا، هذا الطور الثاني. والطين إذا ترك في الشمس حتى يتحجر صار صلصالا، هذا الطور الثالث. وهذا الصلصال لما خلقه جل وعلا ونفخ في الروح صار بشرا سويا. فهي أربعة أطوار: التراب، فالطين، فالصلصال، فالبشر. وهذه الأطوار الأربعة التي هي في الأصل هي موجودة في النسل، فأطوار الأصل أربعة، وأطوار النسل أيضا أربعة: من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم بشرا سويا. والله عز وجل ذكر أطوار الأصل وأطوار النسل، فلا يلتبسن عليكم هذه المعاني. ولهذا قال في السجدة: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. إذن الأول على الأصل والثاني على النسل. ما يقول أحد: كيف نحن مخلوقون من طين؟ لا، هذا الطين الأصل، أصل آدم، أما نحن من سلالة من ماء مهين، لأنه قال: ثم جعل نسله، أي نسل آدم وذريته، من ماء مهين. فلا يصح أن نقول الإنسان الآن مخلوق من طين، لا، الإنسان أصله الآن من سلالة من ماء مهين، لكن آدم الذي هو أصل البشرية هو الذي خلق من طين. كما أن الجن أصلهم من مارج من نار، لكن هم الآن نسلهم ليسوا من نار. والله عز وجل ذكر لنا أصل الجن ولم يذكر لنا نسلهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أما الملائكة فبينا لكم أنهم خلقوا من نار من نور، والنور هو ضوء النار، النور ضوء النار. وتدبروا النار تتكون من شيئين: من الإضاءة والإحراق. الإضاءة خير محض، ليس في شر، لأنه يجلو الظلم ويدحضها. أما الإحراق ففيه خير وشر، وقد يغلب شره على خيره، لأن الإحراق يتلف الأشياء ويهلك. أما الضوء فهو خير محض، ولهذا صارت مادة الملائكة التي خلقوا منها خيرا محض، لأنهم هم خير محض. وأما الجن ففيهم المؤمنون وفيهم الكافرون وفيهم الفاسقون، لكن يغلب عليهم الفسق والفجور. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. اسجدوا لآدم، اللام في لآدم مثل اللام في للملائكة تمام. وآدم هو أبو البشر الذي خلقه الله عز وجل بيده. قد اختلف المفسرون في آدم هل هو اسم أعجمي أو هو اسم عربي. الصحيح أنه اسم أعجمي، لكنه عرب لما نقل إلى العربية، فهو كما تقدم الحديث عن الأسماء المعربة. ولهذا الصحيح فيه أنه لا يشتق منه، ما نقول إن آدم أصلا آدم يأدم أدما فهو آدم، وإن كان بعض النحاة حاول أن يوجد له اشتقاقا لا نسب له. فالأسماء المعربة ناقصة لا يشتق منها، وإنما يسلك هذا الضعفاء من النحاة، كما قالوا في إسحاق مشتق من السحق، من سحق يسحق سحقا إذا بعد في الخير. ولوط مشتق من لوط وما أشبهه، فكل هذا لا أصل له، لأن الأسماء الأعجمية المعربة سواء كانت أعلاما أم غيرها فإنه لا يشتق منها كما تقدم. فآدم اسم علم على أبي البشر صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، والسجود معروف هو الهيئة المعروفة التي يقصد بها تعظيم المسجود له، ويستعمل عبادة ويستعمل تحية. أما في شريعتنا فلا يصح إلا لله، وفي الشرائع السابقة كان يصح السجود لغير الله على سبيل التحية لا على سبيل العبادة. وقد ثبت في المسند من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه حينما قدم من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق بذلك. قال: لا، يعني السجود لا يصح إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكن السجود في شريعتنا لا يصح إلا لله، وسواء كان السجود على الهيئة المعروفة أو الانحناء، فالانحناء من هيئات التعظيم التي نهى الشرع عنها. ففي جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: الرجل يلقى الرجل فينحني له؟ قال: لا، تلك تحية العجم، لا يصح لأنها ليس من شريعته. فالانحناء عند السلام هذا منهي عنه. فالسجود، فعلى هذا يحمل قوله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أن المراد به سجود التحية لا سجود العبادة، على ما كان معهودا في ملتهم ومعروفا في شريعتهم. ثم جاءت شريعتنا فنهت عن هذا السجود الذي كان يستعمل على سبيل التحية لا على سبيل العبادة. أما سجود الملائكة لآدم فهو عبادة بلا شك، لكنه عبادة لله لا لآدم، لأن الله هو الذي أمر الملائكة قال: أسجد لآدم. ولو أمرنا أن نسجد لأحد لسجدنا له، لو قال لنا عز وجل: أسجد لمحمد أو أسجد لغيره، لكان سجودنا له عبادة، لأن هذا امتثال لأمر الله، فما أمر الله به عز وجل صار عبادة. فأمر الله للملائكة بالسجود لآدم هو عبادة، لكن ليس عبادة لآدم، هو عبادة لله، لأنه امتثال لأمر الله ليس لأمر آدم. فالذي أمر بالسجود هو الله، الذي أمر الملائكة بالسجود هو الله وليس آدم، فلهذا قال: أسجدوا لآدم. قال: فسجدوا مباشرة، أتى بالفاء الدالة على التعقيب، أسجدوا فسجدوا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذه فاء الشرط، لأن يعني إذ وإن كان ظرفا لكن فيه رائحة شرط، لأن يعني إذ هي وبنت عمها إذا من أدوات الشرط التي لا تجزم، وهي تكون تارة ظرفا محضا، وتكون تارة شرطا محضا، وتكون تارة مشوبة بأحدهما. فهنا وإن كان ظرف لكن فيه رائحة الشرط، فلهذا قال: فسجدوا أي الملائكة. فأتى بالفاء الدلالة على المبادرة، وسرعة الامتثال فسجدوا إلا إبليس. هذا موضع الإشكال ومحط النزاع في قوله إلا إبليس. وإلا أداة استثناء، وما بعد إلا يكون منصوبا على الاستثناء، والاستثناء تعلمون ما فيه من الخلاف في نصبه وإتباعه. قال ابن مالك في الخلاصة: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل، وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال يقع. ونحن لا نريد أن نقحمكم في المشاكل النحوية والإعرابات التعقيدية، لكن سنأخذ منها ما نحتاجه لإيضاح معنى الآية. وإيضاح الآية أو قبل الإيضاح الإشكال، ومورد الإشكال هو في الاستثناء، هل هو متصل أو منقطع؟ وعلى الخلاف في الاستثناء ينبني الخلاف في إبليس، هل هو من الملائكة أو ليس من الملائكة؟ وقد اختلف في هذا الاستثناء على قولين شهيرين، أحدهما أنه استثناء متصل، والاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى منه من جنس المستثنى. أن يكون المستثنى منه المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع بالعكس، يكون المستثنى منه من غير، يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. مثال الأول: حضر الطلاب إلا زيدا، زيدا من جملة الطلاب هو منه. ومثل النحاة بقولهم الثاني: قام القوم إلا حمارا، لأن الحمار ليس من جنس القوم، فهذا اسم استثناء منقطع. وإذا ورد الاستثناء منقطعا فإن إلا تكون بمعنى لكن، تكون إلا بمعنى لكن. فقول هنا: فسجدوا إلا إبليس، من قال أن الاستثناء متصل قال إبليس من الملائكة، وهذا قول قال به جماعة من المتقدمين والمتأخرين، واستدلوا على هذا بأدلة، منها أن الأصل في اللغة العربية أن يحمل الاستثناء على الاتصال، الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، ولا يجوز إخراجه عن هذا الأصل إلا بدليل، لأن الانقطاع مخالف للأصل. الدليل الثاني من الأدلة على أن إبليس من الملائكة أن الله عز وجل عاتبه على عدم السجود، ولو كان من غيرهم لما دخل في مسمى الملائكة. الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة، ولم يقل وإذ قلنا للملائكة وإبليس، فلا يصح أن يدخل في الأمر وهو ليس منهم، فدخوله في الأمر دليل على أنه منه. وبهاتين الحجتين بنى أصحاب هذا القول قولهم، وذهب المحققون من أهل العلم إلى أن إبليس ليس من الملائكة، بل قال الحسن البصري رحمه الله: ما كان من الملائكة طرفة عين. قال الحسن: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين، ولكن إبليس من الجن. وهذا هو الصواب بلا ريب، وسنذكر الأدلة وندحض الشبه، لأن هذا هو المنهج السليم في باب المناظرة أن تذكر حجتك ثم تدحض حجة المخالفين. فنحن نذكر حجتنا الآن في الدلالة على أن إبليس من الجن، وأصرح ما ورد في كونه من الجن قوله تعالى في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. هذا دليل قاطع وفيصل في النزاع. هناك دليل أشد منه قوة، لأن هذا حاولوا أن يتخلصوا منه وأن يتملصوا من دلالته، فقالوا المراد بالجن المعنى العام، لأن هذه المادة الجيم والنون في اللغة العربية تدل على الاختفاء والاستتار، ومنه سمي الجنين جنينا لاختفائه واستتاره، وسمي الجن جنا لخفائهم، والملائكة يسمون الجن، وسميت الجنة جنة لأنها تستر من دخل فيها بكثرة أشجارها وزروعها، لكن نحن ندمغهم بما لا يستطيعون الخلاص منه، وهو أن إبليس اللعين حينما امتنع من السجود لآدم احتج بحجة فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. والذي خلق من نار ملك ولا جني؟ جني بلا شك، الملائكة خلقوا من نور كما صرح بذلك النبي عليه السلام بقوله: خلقت الجن من النار وخلقت الملائكة من النور وخلق آدم مما وصف لكم، خرجه مسلم في الصحيح. فقوله خلقتني من نار وخلقته من طين دليل قاطع على أن إبليس من الجن لا من الملائكة. سبحان الله، هو يقول أنا من نار، نقول لا لا لا أنت من نور. هذا فيه نوع محادة ومضادة لكلام الله. ثم إنه قال في سورة الكهف: كان من الجن ففسق عن أمر رب. رتب الفسوق على كونه من الجن. لماذا فسق؟ لأنه من الجن، والجن أهل فسوق وفجور، فرتب الفسق على وصفه بالجن، قال ففسق، أتى بالفاء الدالة على السببية. ما سبب فسوقه؟ لأنه من الجن، ولو كان ملكا ما فسق، لأن الملائكة مطهرون. فهذه ثلاثة براهين قاطعة تدل على أن إبليس من الجن لا من الملائكة. ومن أغرب ما يوجد في كتب التفسير وينسب إلى ابن عباس أن إبليس من قوم من الملائكة خلقوا من نار، محاولة للفرار من الإشكال الذي أورد عليهم في على قوله. فيروى ولا يصح البتة عن ابن عباس أن إبليس من قوم من الملائكة خلقوا من نار من بين الملائكة، هذا قول باطل. فالصواب أن إبليس من الجن لا من الملائكة. قال فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. لكن كما قلنا لكم لا بد أن ندحض شبه أصحاب القول الأول، وهم تشبثوا بشبهتين. الشبهة الأولى أن الاستثناء متصل وهو الأصل، ونحن نقول لا شك أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا حتى يقوم دليل على انقطاعه، فإذا قام الدليل على انقطاعه وجب الأخذ به. وهنا قد قام الدليل على انقطاع هذا الاستثناء بما ذكرنا لكم آنفا من آية الكهف ومن التصريح بأنه خلق من نار. وأما قولهم إنه كيف دخل في خطاب الملائكة مع أنه ليس منهم فهذا قد اختلف فيه، فنقل عن عباس وغيره أن إبليس كان يتعبد مع الملائكة ومندسا بينهم، ونقل عن سعيد بن مسعود أن إبليس لما بعث الله الملائكة لقتال الجن في الأرض أسروا إبليس، أسروه وصعدوا به إلى السماوات وبقي مأسورا، فصار يتعبد مع الملائكة فظنوه منهم، ولكنه قد انطوى على الكفر والنفاق، بل هو أول من نافق، لأن الملائكة يظنونه منهم وهو مندس بينهم. ومن الإسرائيليات التي حذرناكم عنها ما رواه كعب الأحبار من أن إبليس كان من الملائكة العباد، وأن اسمه في السماء الدنيا الزاهد، وفي السماء الثانية العابد، وفي الثالثة الراهب، وما أدري في كم، بكل سماء له اسم، واسمه في اللوح المحفوظ إبليس، لأن ولم يدري بما سبق به القدر. وهذه الترهات والإسرائيليات نقل هذا السمرقندي في تفسيره الذي هو مليء بالصوفيات والإسرائيليات هذه عن كعب الأحبار. وكعب الأحبار ليس صحابيا كما يتوهم، بل هو أسلم في زمن عمر رضي الله عنه، ودار حوله شكوك وشبهات، يهودي أسلم في عهد عمر، وما زال فيه شبهات وشكوك تثار حوله. وينقل أن عمر حينما فتح بيت المقدس كان كعب الأحبار معه، فقال عمر له: أين ترى أصلي، خلف الصخرة أو أمامها؟ والصخرة تعرفونها التي في بيت المقدس، وهي قبلة النصارى التي عليها القبة العظيمة الآن، ويرمز لهذه القبة في بيت المقدس جهلا، وهذه القبة تعرف على الصخرة قبلة النصارى. فقال عمر لكعب: أين أصلي، خلفها أو أمامها؟ قال: بل صلي خلفها يا أمير المؤمنين. قال: كذبت يا ابن اليهودية، إنما أصلي خلفها. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12488. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 للهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الثامن. سيقولون خمسة سادسهم كلبهم، منهم من يقول عددهم خمسة، وكل هذا رجم بالغيب، ولهذا قال رجما بالغيب، يعني أن هذين القولين من تخرص علماء أهل الكتاب. ثم بين الله عز وجل عدتهم على الصواب فقال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا هو الصواب، يعني سكت عنه ولم يبطله وأقره. لكن القائلين بهذا القول قليل جدا، ولهذا قال وما يعلمهم إلا قليل، يعني ما يعلم عدتهم من الكتاب إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر، لا تجادلهم لأنهم جهال ليس عندهم علم، يجادلون بالباطل وبالجهل، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا تسألهم عن عدد أهل أصحاب الكهف لأنهم لا يعلمون وليس عندهم أثارة من علم. فإذا كان الله عز وجل قد أرشد نبيه إلى عدم مماراة أهل الكتاب ومجادلتهم فيما عندهم من العلم الذي قد التبس الحق فيه بالباطل، ونهاه أن يستفتيهم فيه ويسألهم عنه، فلا شك أن من بعده ممن هو دونه في المرتبة بمراحل أولى وأشد. وإذا كان هذا تحذير الشرع من الأخذ عن أهل الكتاب مما هو من كتبهم المرصودة ومصنفاتهم المضبوطة عندهم وفي معتقدهم، فما بالك بكتبهم التي هي ضلال محض وباطل مفضوح، كمصنفاتهم التي ينشرونها للتشويه في صورة الإسلام، وكصحفهم ومجلاتهم التي يثيرون بها الرعاة والجهلة من أبناء المسلمين. فلا شك أن عدم قبول هذه الأخبار وتصديقها أولى وأشد. إذن فالشرع المطهر قد أعطانا منهجا وطريقا نسلكه في أخبار بني إسرائيل، فعلى هذا نقول لا يجوز أن تفسر آيات القرآن بأخبار بني إسرائيل البتة، لأننا لا ندري صدقها من كذبها، لكن روايتها في كتب الأخبار وكتب التفاسير وغيرها على سبيل العبرة فهذا لا بأس به، بشرط ألا يكون ما فيها مخالفا لشرعنا، فإن كان فيما فيها مخالف فلا يجوز أن يذكر في كتب التفاسير ولا في غيرها، بل يجب أن تطهر كتب المسلمين من أمثالها. ومن المؤسف كل الأسف أن كما حدثناكم من التفاسير من ابتلي بهذه الطوام فروى هذه الأخبار التي فيها تدنيس للأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الصالحين وغيرهم، وأكثر من أولع بهذه الروايات والأخبار كما حدثناكم في الماضي أنه الثعلبي، فتفسيره مليء بهذه الإسرائيليات بما لا يحصى. وقلنا لكم إن الثعلبي قد جاء البغوي فطهر تفسيره من هذه وأمثالها من الموضوعات، لأنه يأتي بعد الإسرائيليات في الرتبة وفي الخطورة الأحاديث الموضوعة، وما أكثرها في كتب التفاسير، لأنه يغلب على أهل التفسير الجهل بالأحاديث وطرق موازينها، ويغلب عليهم التصوف والدروشة، فيروون أمثال هذه الأحاديث الموضوعة المكذوبة في مصنفاتهم، كالحديث الذي رواه الثعلبي وغيره في فضائل سور القرآن سورة سورة، فهو حديث موضوع بإجماع أهل العلم. الحديث الذي في فضائل القرآن موضوع، جعل لكل سورة فضيلة، وهذا تناقله أهل التفسير من غير تمحيص ولا نظر. فالأحاديث الموضوعة تلي الإسرائيليات في الرتبة في وجوب تنزيه الكتب عنها وتطهيرها منها. ونحن في هذه العجالة القصيرة، ما تبقى من الوقت، سنذكر لكم لمحة مختصرة عن كتب التفسير وما حالها، وما هو الذي يستحب أن يقرأ منها ويفضل، وما هو الذي اجتنابه أولى. وسبق أن أشرنا إلى تفاسير السلف، وقلنا إنه قد ظهر في القرن الرابع تفسير الإمام شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري، ومخضرم بين القرنين، بين القرن الثاني بين الثالث والرابع، لأنه توفي سنة 1300. ثم بعده جاء الناس تباعا فصنفوا التفاسير المختلطة، فتفسيره أول تفسير مختلط، جمع بين المأثور والرأي كما تقدم، أو بين الأثر والنظر. أما من قبله فعامة تفاسيرهم مجردة للآثار. وبعد محمد بن جرير تتابع الناس في التصنيف، فجاء أمثال الثعلبي والواحدي، وذكرنا لكم حال الثعلبي وتفسيره، وأن البغوي قد نقاه واختصره. والواحدي قد صنف 3 تفاسير: الوسيط والبسيط والوجيز. هذه تفاسير الواحد الثلاثة. الوسيط والبسيط والوجيز، لكن هذه كما قال شيخ الإسلام تيمية إن الواحد قد نسج على منوال الثعلبي، إلا أنه أبصر منه بالعربية وأعلم منه بما يؤخذ ويترك. ومثل تفسير الماوردي من الشافعية، وابن الجوزي من الحنابلة. فتفسير الماوردي وابن الجوزي يشبه أن يكون أقوالا مسرودة مرسلة، فتجد الماوردي يذكر الآية ويذكر ما قيل فيها من أقوال، قولين 3 4، فذلك ابن الجوزي. لكن هؤلاء قد خلطوا تفاسيرهم بالعقائد الباطلة والمعتقدات الفاسدة، لأنهما أشعريان، بل ابن الجوزي فوق الأشعرية، وإنه مذبذب بين الأشعرية والمعتزلة. قد صنف كتابه المشهور الذي سماه نفي شبهة التشبيه، وذكر فيه مذهب الجهمية والمعتزلة والأشعرية مختلطا، وقد حققه من أنصار الأشعرية الكلابية والجهمية الجعدية، وهو محمد زاهد الكوثري، حقق تفسير كتاب ابن الجوزي في التشبيه. لكن تفسيره لا يعدو أن يكون أقوالا مسرودة. وأمثال من عاصر هؤلاء أو من جاء بعدهم كأبي بكر الرازي في كتابه تفسير الكبير، وتفسير الرازي قد شحنه بالأمور العقلية والمناظرات الجدلية، لأن كل مفسر قد غلب عليه الفن الذي نبغ فيه. فالرازي معروف بالإغراق في الأمور الجدلية والمذاهب الفلسفية، فلهذا شحن كتابه وملأه بهذه المناظرات العقلية. ولهذا قال أبو حيان، قال أبو حيان: فيه كل شيء إلا التفسير. وقد ظلمه أبو حيان بهذه، فليست مقالته بمسلمة، بل إننا لو طبقنا ما قاله أبو حيان على كتابه، على كتاب أبي حيان تفسيره، لقلنا تفسير أبي حيان فيه كل شيء إلا التفسير، لأن أبا حيان قد ابتلي بالنحو فشحن تفسيره بالمسائل الخلافية النحوية بين أهل البصرة والكوفة والمنازعات وتقصي الشواذ وتتبعها، فصار تفسيره أشبه ما يكون مصنفا في النحو. لكن تفسير الرازي بلا شك أنه قد امتلأ من هذه المسائل وفيه فوائد، لكن الرجل تعرفون معتقده وأنه من أهل الأشعرية. المحرر الوجيز لابن عطية من أحسن كتب التفسير وأجودها تصنيفا في عصره، لكنه كما تعلمون قلد المعتزلة وتبعهم في كثير من آيات الصفات، وقد تنازع الناس في الحكم عليه، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: لولا ما ابتلي به بموافقة المعتزلة لكان كتابا حسنا قيما، أو نحو مما قال. والزمخشري تقدم الكلام على تفسيره وبينا حاله، لكن النسفي اختصر تفسيره ونقاه من الاعتزال. تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن يعد من الموسوعات القيمة في التفسير، وأنتم تلاحظون كما نبهنا سابقا أن كل مصنف يغلب عليه ما نبغ فيه من علم. فالقرطبي لما كان من الفقهاء المالكية الكبار غلب عليه الفقه، فملأ كتابه بالأحكام الفقهية والمسائل الخلافية التي هي بمعزل عن آيات القرآن وأحكامه. ولكن القرطبي تفسيره كغيره ممن سبقه في مسائل الاعتقاد عنده الأشعرية وفي مسائل التصوف، لكنه عنده معرفة وإدراك بالأحاديث الموضوعة والإسرائيليات المكتوبة. السر في هذا أنك تجد المالكية أقل تعصبا للأشعرية من غيرهم، فأشعرية المالكية رقيقة بخلاف أشعرية الشافعية فإنها غليظة الحاشية، فهذه الشين لا تفارقهم إلا من عصم الله ممن استثني. والسر في هذا أن الأشعرية لم تدخل المغرب إلا متأخرة، بل كان المغاربة على مذهب السلف وأهل السنة والجماعة، حتى أدخلت كتب الغزالي إلى بلاد المغرب فتلوث بمذهب الأشعرية الكلابية، ومع ذلك فتفسيره قيم وحسن لمن أراد أن ينتقي ويتقي ما فيه. وهكذا تتابع الناس بالتفسير وتصنيفه، وصارت كتب التفسير في القرون المتأخرة كلها تقليدا، إما يختصر هذا كتاب هذا، أو يحشي عليه، أو يهمش عليه. وما أكثر الحواشي في التفسير التي كتبت في القرون المتأخرة. وأنا أحذركم من الحواشي، فالحواشي غواشي، الحاشية غاشية، وقل أن ينتفع منها. بل إن تفسير البيضاوي المشهور صار في عصره لا يعد الرجل عالما في التفسير حتى يكتب حاشية على البيضاوي، ولا يعطى إجازة في التفسير حتى يكتب حاشية على البيضاوي. ولم أرى فيما اطلعت أكثر من حواشي البيضاوي في التفسير. فإذا قلبت في كتب الفهارس المطبوعة والمخطوطة تجد الأكوام والركام من حواشي البيضاوي. وهكذا فصارت المصنفات في العصور المتأخرة إما اختصار، وإما حاشية، وإما تلفيق بين كتابين، وعلى حد قول بعضهم يأخذ من هنا ومن هنا ويقول المؤلف أنا، فلم يعد أن يكون جمعا. ثم جاء العالم العلامة أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى في القرن الثامن الهجري، فصنف كتابه الشهير تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. وكثير من المحققين والعارفين بالتفسير يزعمون أن تفسير ابن كثير بمثابة اختصار لابن جرير. أما كون اختصار فلا يستبعد، لأنه قد صاغ ما فيه من مادة علمية وانتقى ما فيه من آثار وأسانيد، لكن مصنفه لم يقصد بذلك أن يختصره، لم يقصد بذلك اختصار تفسير ابن كثير ابن جرير. فتفسير ابن كثير هو أسلم ما بأيدي الناس من التفسير، لأنه في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، ولأنه نقى كتابه من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعات إلا القليل، ففيه بعض الإسرائيليات والأحاديث الموضوعات لكنها قليلة جدا. ثم إنه حرص على التفسير بالمأثور، وسلك طريقة ابن جرير في تقديم المأثور ثم تعقيبه برأيه. ثم إنه رحمه الله له اجتهادات واستنباطات لا توجد في غيره، إلا أن المشكلة في هذا التفسير أنه لكثرة تداوله في أيدي الناس ومع انتشاره في عصور متقدمة فإنه لم توجد له طبعة سليمة، بل عامة طبعاته السقيمة، وأحسن ما طبع على ما فيها في طبعة الشعب وما زال الكتاب بحاجة إلى عناية. وقد قام العلامة محمد شاكر أحمد شاكر رحمه الله بتلخيصه واختصاره وتهذيبه، وسمى عمله عمدة التفسير، ولكن للحزن وللأسف أن الشيخ لم يتم عمله، بل أدركه المنون قبل إكماله، ووصل فيه إلى سورة الأنفال. وحاول أخوه محمد شاكر أن يخط طريقه ويتبع أثره، لكنه عجز فوصل إلى سورة إبراهيم ثم انقطع، لأن أحمد شاكر رحمه الله لم تلد أمه مثله في عصره ومصره، فقد جند نفسه بتحقيق كتب السلف في التفسير والحديث وغيرها. وقد قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمة كتاب عمله على ابن كثير مقولة جديرة بالاهتمام، ولكن في القول بها خطورة، وهذه الكلمة التي قالها حينما تكلم على نسخ الكتاب ومخطوطاته، وقال إنه يوجد في المكتبة الأزهرية نسخة من ابن كثير بقدر ثلث الكتاب، ثلثي الكتاب، بقدر ثلثي الكتاب، ليس فيها إسرائيليات ولا أحاديث موضوعة ولا أقوال خلافية. ورجح الشيخ أحمد شاكر أن بالنسخة هي التفسير الصحيح لابن كثير، وأن هذه هي العرضة الأخيرة التي اعتمدها رحمه الله، وأن ما يتداوله الناس اليوم هذا قبل أن يبيضه، وأنه مسودة قد رجع عن أكثره. ولو طبعت هذه النسخة التي أشار إلى أحمد شاكر وحققت لكانت وافية بالغرض كله، لكن هذه المقولة لو قيلت لكان في نشرها خطر، فما كل يدرك، والناس قد تداولوا التفسير واشتهر بهذه الصورة وهذه الطبعة المعروفة. لكن تفسير ابن كثير على أي حال هو أسلم التفاسير وأحسنها، لكن لا يفي بالغرض كله. ولهذا يواجهنا ويواجه غيرنا سؤال يتردد على أذهان كثير من العامة والخاصة وأشباههم: ما هو أحسن التفاسير؟ وهذا السؤال ليس له جواب، لكن جوابه نقول أسلم التفاسير وأقربها للصواب هو تفسير ابن كثير. أما أن تجد تفسيرا وافيا فهذا لا وجود له، لكن طالب العلم يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى ينهل ويشفع مما أراد. أما تفسير الجلالين الذي اشترك في تصنيفه جلال الدين السيوطي، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، وسمي بالجلالين، فهو كتاب جيد ومختصر مفيد نافع، لكن لا يفيد كل أحد، لأنه صنفه بطريقة عجيبة فاختصره اختصارا بديعا، لا يستطيع أن يدرك ما فيه من فوائد أو يستنبط ما فيه من المنافع إلا الغواصون المتخصصون. فلو قرأه طالب العلم المبتدئ فإنه لا يستفيد منه إلا معاني المفردات، وربما وقع بما فيه من هفوات، فإنكم تعلمون أنه أشعري في المعتقد، وقد بنى تفسيره على مذهب الأشعرية في آيات الصفات. فإذا وفق الإنسان من العلماء من يهديه ويضع يده على ما فيه من الصواب والخطأ، فهذا يعتبر من أحسن مختصرات التفسير. ولهذا كتب عليه الحواشي وجعل كثيرا في هامش المصحف، جعل في هامش المصحف في طبعات كثيرة، وكتب عليها حواشي. ومن أحسن من كتب عليه هو الجمل، سليمان الجمل كتب عليه حاشية جيدة قيمة فيها نكات وفيها بدائع انتقاها من عدة مصنفات. وكتب الصاوي الغاوي عليه حاشية أيضا، لكن الصاوي من المتعصبين المحاربين للتوحيد وأهله، لأنه عاصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولهذا شنع عليه وعلى دعوته وغمزهم في تفسيره وسماهم بأسماء منفرة كالوهابية ونحوهم. بل قال عند قوله تعالى: أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قالهم وهابية. لكن هذه المقولة سحبت من الطبعات المتأخرة من المتعاطفين، أما في الطبعات القديمة موجود عند هذه الآية قالهم الوهابين. فالشاهد أن التفاسير كثيرة جدا وبحور متلاطمة. وآخر تفسير اشتهر وانتشر وبلغ الآفاق هو فتح القدير الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، قد انتشر كتابه انتشارا واسعا وصار له أنصار ومحبون. والشوكاني كتابه قد جمعه من ثلاثة كتب: من الدر المنثور للسيوطي، ومن معاني القرآن للزجاج، ومن تفسير القرطبي. فهو كتاب ملفق من ثلاثة كتب، إضافة إلى ما فيه من خلل في العقيدة. فالشوكاني عقيدته مضطربة ومتهم بالزيدية، وقد حاول طائفة من المحققين والمحبين له أن يعتذر له عن زيديته وأن ينفوها عنه. وفي كتابه مما يوهم أنه منهم، لكن ليس فيه صراحة. ونحن لا يهمنا معتقده بقدر ما يهمنا كتابه الذي بأيدينا. أما في باب العقائد فإنه مضطرب، بل في آيات الصفات تجده تارة يقول فيها بمذهب السلف وتارة يقول بمذهب الخلف، فتجده مثلا في الاستواء يتكلم في الاستواء على مذهب أهل السنة والجماعة في آية الأعراف، فلما جاء إلى آية يونس قال استوى أي استولى، فمذهب مضطرب في كتابه. وقد صنف رسالة طار بها محبوه ومقلدوه سماها التحف في مذاهب السلف، رسالة صغيرة لكنها لا تعبر عن مذهبه، وإن كان فيها قواعد مجملة لا تدل على براءته من الأشعرية، فهو يقول فيها ونحن نعظم مذهب السلف ونتبع ونحن على عقيدتنا على مذهب السلف وهكذا، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يدعي أن ما هو عليه مذهب السلف. الجهمية يقولون نحن على مذهب السلف، والمعتزلية يقولون نحن على مذهب السلف، والأشعرية يقول نحن على مذهب السلف، لكن مذهب السلف وتحريره دونه خرط القتاد، فلا بد لمدعي مذهب السلف أن يذكر التفاصيل حتى نعرف أنه على هذا أو على غيره، ونعرف مذهب السلف الذي انتسب إليه. فالشوكاني برسالته الصغيرة هذه لم يذكر تفاصيل من مفردات مذهب السلف، وإنما ذكر كليات وقواعد عامة بمدح مذهب السلف والثناء عليه وأنه على هذا المذهب وأنه معتقد له وما أشبه ذلك. وأحب الشوكاني من ينتسب إلى الحديث بسبب تشنيعه على التقليد ودمه له وتخرجه من مدرسة أبي محمد بن حزم عفى الله عنا وعنهم جميعا، فالشوكاني تفسيره على الوصف الذي سمعته. فهذه الرسالة التي صنفت ادعي فيها أنه رجع عن مذهبه بها، وهذه لا تدل على الرجوع، لأن قضية الرجوع عن المذاهب هذه كثر ادعاؤها، ما في عالم وقع في بلية إلا وقد ادعي أنه رجع منها، ادعي أن الزمخشري قد رجع عن الاعتزال وأنه من أهل السنة، لم يتركوا أحدا، ما بقي إلا إبليس لم يدعوا أنه قد آمن، حتى فرعون ادعي أنه آمن، فابن عربي الصوفي الزنديق ادعى صدق فرعون وصحة ربوبيته، وأن فرعون حينما قال لموسى مخاطبا له لقومه أنا ربكم الأعلى يقول هو مصيب على حق، لأنه يقول بالحلول وأن الرب قد حل بالعبد والعياذ بالله، ولهذا يقول في أبياته المشهورة العبد رب والرب عبد إن قلت عبد فذاك رب فيا ليت شعري من المعبود. فالشاهد أن الدعوة الرجوع نسبت إلى كثير ممن وقع في الخلل، لكن لا نقبل منها إلا ما ثبت بأسانيد صحيحة. ويقال إن علي بن داود الظاهري إمام الظاهرية قد طرق على الإمام أحمد فأخبروه أنه بالباب فأبى أن يكلمه، فقال للرسول قل له إني قد رجعت. قال قد حدثني من هو أوثق منك أنك لم ترجع. الشاهد أن التساهل في قبول هذه الأقوال ورجوع أصحابها عنها هذه لو فتحناه لكان كل من نسب إليه مذهب باطل قد رجع عنه. فعلى هذا التفاسير التي بأيدينا بهذه الصورة سمعت، لكن نحن دائما ننصح طلبة العلم المبتدئين أن يقرأوا بتفسير ابن كثير، لا لأنه قد اشتمل على كل ما يحتاج المفسر، بل لسلامته من البلايا في الاعتقاد وغيره. كما أننا أيضا قد أشرنا إلى أن تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي يعد من أجود الكتب للمبتدئ وللعام، فهو يفتح له الأفق ويدله على الطريق السليم، ثم يتدرج طالب العلم شيئا فشيئا حتى يغوص. ليس من الحكمة في طلب العلم أن يأخذ ابن جرير ويقرأ فيه، أو يأخذ القرطبي ويقرأ فيه، لأنه يضيع الوقت ولا تستفيد شيء. فابن جرير مثلا وابن أبي حاتم وكتب الموسوعات الكبار هذه مراجع كانوا في القديم يحفظونها، والآن نحن لا نهتدي إليها، ما نحسن القراءة فيها، فكيف نستطيع أن نقرأها فضلا عن أن نحفظها. فما في عصرنا الذي قد ماتت فيه الهمم بل دفنت الهمم، هذه صارت الكتب الموسوعة يرجع إليها عند المعرفة والاطلاع في قول أحد من الصحابة أو التابعين أو من بعدهم في التفسير. فعلى هذا نصيحتنا لطالب العلم أن يبتدئ بهذه الكتب بالتدريج. وبهذا نكون قد ختمنا الحديث عن المصادر الثلاثة التي هي طريق الوصول إلى التفسير. وفي المجالس المتبقية إن شاء الله تعالى سوف نطلعكم على نماذج من الآيات القرآنية التي وقع فيها إشكالات بين السلف، ونفسرها لكم على ضوء المصادر المتقدمة حتى تكون كالتطبيق لما درستم وأخذتم من هذه المصادر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صحابته أجمعين. أما بعد، فقد مضى 12 مجلسا كلها في الحديث عن مصادر التفسير، وقد وعدناكم بأن نمضي بقية المجالس في آيات من سور القرآن التي يظهر فيها تعارض أو إشكال، وتكون لما تقدم كالمثال، فننتقي من آيات القرآن أمثلة، ونبدأ بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه الآية من سورة البقرة في قصة آدم وإبليس، وقصة آدم وإبليس قد تكررت في القرآن في 7 سور، هذا أولها. والثاني في الأعراف وفي الحجر وفي الإسراء والكهف وطه وصاد. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد الحديث عن خلق آدم وإظهار فضله على الملائكة وعجز الملائكة عن معرفة الأسماء والإجابة على السؤال الذي امتحنهم الله به وعرفه آدم صلى الله عليه وسلم. فلما ظهر فضله على الملائكة بمعرفة ما لم يعرفوا واطلاعه على ما لم يطلعوا أمرهم عز وجل أن يسجدوا له إظهارا لفضله. وبهذه الآية تمسك من قال بفضل البشر على الملائكة حيث أن الملائكة سجدوا لآدم فهو أفضل منهم. وقوله وإذ قلنا هذه الواو هي حرف عطف على ما تقدم من مفردات القصة وأحداثها. وإذ ظرف لما مضى من الزمان وهي هنا بمعنى حين، والظروف لا بد لها من متعلق، الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق حتى يبين معناه، لأن الظرف والجار والمجرور من العوامل الضعيفة التي لا يتبين معناها إلا بمتعلقها. فهنا إذ ظرف لما مضى من الزمان ويقدر متعلقه بحسب ما يتناسب مع السياق، فهنا قدره المعربون ومن خاض في إعراب القرآن بأنه أذكر، واذكر إذ قال الله للملائكة، وهذا تذكير من الله عز وجل لنبيه بفضل أبيه وفضل أصله وكرامة عنصره، حيث أنه عليه الصلاة والسلام من هذا النسل الشريف. واذكر حين قال الله عز وجل لآدم للملائكة وإذ قلنا للملائكة، والقول هنا بمعنى الأمر، وإذ قلنا أي وإذ أمرنا الملائكة، وإذ قلنا للملائكة، اللام هنا هذه حرف جر، وحرف الجر إذا دخل على الاسم جره فيتجر على تجر كل شيء، تجر الدنيا بأسرها بل الدنيا والآخرة، فهنا دخلت على اسم الذي بعدها فجرته. لكن هنا لها معنى غير الإعراب، وحروف الجر كلها لها معنى وإعراب، فهنا الغرض من المجيء باللام للتعدية، هنا اللام أتي بها للتعدية لكي يتعدى الفعل إلى مفعوله. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.